وغصنا الفائي لطفكما الحالا تغزقون وتنقذون وصلا أوتار القلوب على شذا نغم الخلود وترشد الحيران. الله وغتنا سائر لطفكم الحنان تغز العقول وتنقذ وصلانا وتهز أوتار القلوب على شذا نغم الخلود وترشد الحيران. وتغيب داعية إلى الله يا الله يا الله وتغيب داعية إلى الله الذي برأ الوجود وأنشأ الإنسان وتغيب داعية إلى الله الذي برأ الوجود وأنشأ الإنسان يا أيها البدر المشع على الدنا نورا يهز الوجد والوجدان. الله الله الله عليك. الله الله. يا أيها البدر المشع على الدنا نورا يهز الود والجبال أنفاس حبك كم سقت من فائهم غيثا فراح يعب منك حنانا يا أيها البدر البدر المشع على الدنا نورا يهز الوجه والوجدان أنفاس حبك كم سقط من فائه غيثا فراح يعب منك حلالا ماء السماء أحياء راضي بلقعا ومياه هديك أنشأت إنسانا. الله الله الله الله عليك. ماء السماء أحياء راضي بلقعا ومياه هديك أنبتت إيمانا. الله ماء السماء أحيان أراضي بلقان ومياه هديك أنبتت إيمانا يا سيد اللبنان يا شمس الضحى يا تاج كل العارفين أتانا. الله الله الله الله الله الله يا سيد المبنى ويا شمس الضحى يا تاج كل العارفين أمثالا إني بجانك أستجير وألتجي وبنور وجهك نستزيد تقانا. إني بجانك أستجير وألتجي وبنور وجهك نستزيد تقانا في يوم حشر الخلق عند مليكنا وحبيبنا وإلهنا مولانا إذ يوم لا تجدي الفتى أمواله وفعاله إذ لم تكن رضوانا والأنبياء ببابك يا حبيبي يا رسول الله يا علم السفينة يا ساكن المدينة يا شاطئ الأمان يا نبي والأنبياء بباب أحمد خشع يرجون فضلا منه أو إحسانا فيفيض بالكرم العظيم على الورى بشفاعة تهب النعيم جنانا. فيفيض بالكرم العظيم على الورى بشفاعة تهب النعيم جنانا الذي قد خصه بالحب منه وكنه نبهانا ذي منة السيب الكبير من الذي يعطي ويمنح ذا الذي أنشانا وسلم وبارك عليه على من أتى للناس يهديها من حر نار اللظى بالحشر ينجيها صلوا على من أتى للناس يهديها من حر نار اللظى بالحشر ينجيها يا مصطفى إنني في حبكم مغرم والقلب مني عليل دائما مزقم ومرجتي قد غابت تشكو لكم ألم ساعة سلمت روحي إليكم فاحكموا فيها. صلوا على من أتى للناس يهديها من حر نار اللظى في الحاشر ينجيها. يا مصطفى إنني مغرم وهو الهاني والقلب من بعدكم في طي الأحزان. إن تقبلوني على عيبي ونقصاني والروح من أجلكم والله أبديها. متى أزور النبي وزور الصحابي وحظى بطرب من الأهل والأحباب. أمرض الخد والوجنة على أعتابي وتجتفي الروح من سقمي الذي فيها. صلوا على من أتى للناس يهديها من حر نار اللظى في الحاشر ينجيها. ارحم كائدا محبا مرما والهاد. يا دخلنا دخلنا يا زايدين الهاد ارحم كائدا محبا مرما والهاد. نهضى من عيل المرمى والنفس يا سيدي طابت مساويها. صلوا على من أتى للناس يهديها من حر نار اللظى في الحاشر ينجيها. الله أكبر نور مصطفى لمن الله أكبر نور مصطفى لمن في الكون قد صفا ومدى في الأراضون السبع من طرب وكوكب السعد في العلياء طلعا الله أكبر نور المصطفى لمع وبدر عليائه في الكون قد سطع وبدا في الأرضون السبع من طرب وكوكب السعد في العلياء قد طاع اصطلحوا. والجاهلية تشكو الويل من جزع على تقاليدها، والبغي قد صرع جاء الحبيب بآيات مبينة أقوى بشرك، ويا لله كم صدع. جاء الرسول، جاء الحبيب بآيات مبينة أقوام شرك، ويا لله كم صرعا. كسرى وقيصر دلا عند سطوته، كسرى وقيصر دلا عند سطوته، وأصبحا يحملان الهول والجزع. لقد بدا مجاهد رسول الله ان ارتفع سعره وجهه ليلا فراصعه. لكل واحد طبيعته غير أخرى. نعم أنت رسلين. اجي يا Ah! يا ابو